بس يا جماعه نبطل كلام عشان نبتدي كده ان شاء الله. المحاضره دي مفروض اخر محاضره قبل البيت ينفع ولا لسه في واحده ثانيه؟ يعني لسه الاسبوع الجاي. هو البيت تيرم يوم كام؟ 21 21 تمام. انتوا بعد البيت تيرم هتاخدوا يعني يوم 21 هتمتحنوا ولا هتمتحنوا بعد 21؟ 21 لغاية 27 ده هيبقى امتحانات. تمام. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع بسيط سهل يعني سيمبل وهتلاقوه اكتر من يعني بس ريليتد للسايكولوجي وريليتد لحاجات كتيره في حياتنا يعني. فهو هنتكلم على الكوميونيكيشن سكيلز. ماشي. ايوه بقى طبعا الكوميونيكيشن سكيلز اللي هي مهارات التواصل دي من ضمن الحاجات المهمه جدا في اي حاجه في اي نجاح في الحياه بيتطلب ايه؟ يعني يبقى في نوع من مهارات الايه التواصل مع الناس. سواء التواصل ده بيبقى مع حسب كل واحد في مكانه بيبقى بيتواصل مع مجموعه من الناس. يعني الطالب مثلا فيكم بيتواصل مع الطالب اللي زيه، بيتواصل مع العامل، بيتواصل مع الموظف في المستشفى او الموظف في الكليه، ممكن يتواصل مع مين تاني، ممكن يتواصل مع عامه الناس لو اشتغل في صيدليه لو وقف في مكان. يعني بيبقى مش دايما النجاح بيجي من التواصل، والنجاح على جميع المستويات مش على مستوى واحد، يعني مش بس على مستوى زمايلك او الاكبر او الاصغر، كل المستويات. فاول حاجه ايه هو الكوميونيكيشن؟ زي ما انتم شايفين كل ديت عباره عن ايه؟ ويز اوف كوميونيكيشن، سواء في السماع او سواء في الايه؟ الكم او سواء في الفيجن او في التيست او في الايه؟ التاتش، كل ديت ويز اوف ايه؟ اوف كوميونيكيشن. برضه دي كلها ميثودز اوف كوميونيكيشن زي الهاند شيكينج من الاخيره دي، او زي ما انتم شايفين كده الفيشال اكسبريشن الاي كونتاكت اللي موجود بين المذر والبيبي، او حتى زي ما انتم شايفين الاثنين اللي بيحبوا بعض يقول لك في منهم لغه ايه؟ تواصل كده، بيفهموا بعض من ايه؟ المدار. زي ما انتم شايفين في كام من الاكسايتمنت عالي جدا منقول بين الاثنين، يعني قد ايه مشاعر الايه؟ الفرح والسعادة من قولة بين الايه؟ حتى الموضوع مش على قد البني ادمين، الموضوع برضه موجود فين؟ موجود برضه في الحيوانات، في الكاس. كتير منكم بيبقى عنده قطط، بيحب القطط، بيحس قد ايه ان هم العصافير برضه هما كل واحد بيعملوا اصوات كده بيبقى لها نوع من الايه؟ التواصل بينهم وبين بعض يعني. طيب ده منظر برضه اللي ايه للصيدليه وانتوا ايه بتتواصلوا مع العيان. ده السياسه بتاع الصيدلي يعني. ايه رايك في الصيدلي ده؟ بيوت خالص. نبدا بقى ندخل في الموضوع ايه تعريف الايه؟ الكوميونيكيشن. الكوميونيكيشن دي الطريقه this is the process by which we relate and interact with other people، يعني دي الطريقه اللي احنا بنتعامل بيها مع الناس الايه؟ اللي حوالينا. دي طبعا بتبقى التواصل بيبقى من طرفين مش من طرف واحد، يعني في الموضوع رايح جاي، مش بس حد بيتكلم والتاني بيسمعه، لا احنا برضه بيبقى في فيدباك، يعني كنت بيبقى في تواصل من ناحيتين. يبقى تو سايد دايلوج نوت وان سايد مونولوج. طيب الكوميونيكيشن ده ممكن يبقى انتشنال ممكن يبقى ان انتشنال، يعني احنا واحنا قاعدين دلوقتي ممكن نكون بنسمع صوت الاسعاف اللي في الشارع وصوت اللي بيزعق بره وصوت المؤتمر اللي معمول تحت، في حاجات كده ممكن تبقى انت بتتواصل معاها غصب عنك، يعني ممكن ما يكونش بايه؟ بانتشن منك. ممكن يبقى الموضوع بانتشن زي ما انت قاعده دلوقتي احنا بنتواصل، انتوا جايين تحضروا هدف ايه؟ التواصل. ممكن يبقى لينجوستيك او نون لينجوستيك زي ما اتفقنا، يعني ممكن من خلال الكلام. طبعا شفنا وسائل ثانيه للتواصل كتيره جدا. ماشي؟ زي الاي كونتاكت، زي البودي لانجوج، زي التاتش، زي يعني حاجات في وسائل ثانيه كتيره زي السمين، زي التيست، في وسائل كتيره قوي للكوميونيكيشن. فزي ما انتم شايفين كده الفيجر ده بيبين ان الموضوع يعني حاجه ايه بوست واي، المفروض ان الواحد بيقول معلومه، المعلومه دي بتتنقل كده شانلز معينه بيستقبلها حد، وبعد كده بيبقى في فيدباك من الريسيفر للسنتر. ولذلك دايما تلاقوا في الورك شوب او في الحاجات دايما في المؤتمرات احيانا او في نظم التعليم دلوقتي، يعني مثلا عندنا في مانشستر في الدكتور مثلا لازم يدوا للطلبه فيدباك، ياخد فيدباك كده استماره وياخد فيدباك رايه في اللي بيديله ايه، يعني لازم يعلق على حاجات، ولو دي رؤيه معينه او حاجات معينه في تحسين الطريقه يقولك. طيب ليه الكوميونيكيشن سكيلز مهم؟ يعني ليه احنا الموضوع ده احنا يعني نشرحه او نحاول ان احنا نهتم بيه؟ لان طبعا جزء كبير قوي من نجاح في الحياه ما بيحصلش الا من خلال الكوميونيكيشن. يعني حتى لو الصيدلي مثلا نفترض ان هو نبغى يعني عالم يعني عارف كل حاجه عن الادويه، ولكن ما بيعرفش يوصل للبيشنت باسلوب بسيط الدواء، ويفهمه مثلا هتاخده كام مره، او الدواء ده اهميته ايه، او هيعمل ايه، طبعا هيفشل ان هو يعمل علاقه ايه ناجحه بينه وبين العيان. وده بيفرق لما العيان بيروح مثلا صيدليه ويلاقي الصيدلي مهتم بيه وقاعد يفهمه فيه، الناس بيتبسطوا قوي، يقعد الصيدلي يقعد يقول الدواء ده تاخده مرتين، مره الصبح مره بالليل، وده تاخده مش عارف كذا وكذا. كذلك حتى الدكتور في فئه معينه من الاديوكيشن بيبقى مبسوط جدا انك تقول له هات العلاج واطلع لي وتشيك على الدواء، ايوه تقول له الدواء تمام كده مظبوط، ايوه انا هدخله كذا وده هدخله. فمهم قوي موضوع قصه الكوميونيكيشن دي من الحاجات المهمه لينا كلنا في الحياه يعني. فالبيربز اوف كوميونيكيشن تو جيت يور مسج، ولا الكوميونيكيشن رجع تو جيت يور مسج اكروس تو اذرز، ذيس از ا بروسيس ذات انفولف بوث سيندر اند ريسيفر، يعني فيها ايه طرفين مش طرف واحد. In fact, a message is successful only لما يبقوا الاثنين ايه يفهموها او بيرسيف نفس الايه الواي. ماشي؟ طيب. الكوميونيكيشن دي طبعا في فاكتورز كتير بتاثر فيها، في حاجات فينا احنا كبني ادمين، في حاجات ممكن تبقى في الايه؟ في الانفايرمنت اللي حوالينا. زي مثلا فينا احنا المزاج بتاعنا، الطاقه بتاعتنا، الاتنشن، تعبانين ولا مبسوطين، الانفايرمنت ممكن يبقى فيه نويزي ولا لا، درجه الحراره عامله ايه؟ الحاجات اللي عامل ديستراكشن، الناس اللي عماله تتكلم حوالينا، الناس اللي عماله تتكلم في المدرج، يعني اللي عايز يخش ويطلع، يعني في حاجات كتيره كده فاكتورز بتعمل ايه؟ بتاثر برضه على الناس وهي قاعده. طبعا ديت الكوميونيكيشن بيبقى مع مين؟ بيبقى مع حاجات كتيره قوي. ممكن يبقى مع البيشنت، مع النيرسز، مع الادمنستريتورز، مع الكوليكس، مع الكورت، الايفيدنس في الكورت، مع الريسيرش، مع الاعلام، ممكن صيدلي او دكتور يطلع يتكلم في التلفزيون عن مرض فلان، عن دواء الفلاني، او ممكن يبقى حتى مع عامه الناس اللي في الشارع، احيانا تنزلوا تعملوا ندوات، تنزلوا مثلا نادي الحوار تعملوا حمله عن الدايابيتس، حد شارك فيكم في الحمله دي ولا؟ ها؟ طيب، كان السنه اللي فاتت يعني كنتوا عاملين كان في حاجات كتير، حمله في الشارع، في شارع بنك مصر، الناس كلها تنزل تشارك، يعملوا الناس تحاليل، يعملوا في حاجه اسمها رايت اند ريسبونسبيلتي اللي نقصد بيها يعني كل حد مفروض ليه حقوق معينه. الحقوق ان هو يتسمع، تو بي ليسن، اكنولج ذا كونسيرن اوف ذا اذر، يعني لما يعرف ان اللي قدامه عنده مشكله اقول له يا دكتور انا عندي مشكله فلانيه، يبدا يشوف النقطه دي ما يعني ايه، ما يقولش طيب ماشي اوكي ماشي اوكي. في دايما مشكله مصطلح كده غلط، او في بعض الناس عندها لازمه انه اي حد يقول له حاجه او العيان يقول له حاجه يقول له ابويا مات يقول له ماشي، طب حصل كده يقول له ماشي، طب انا دكتور يعني هموت يقول له ماشي، يعني طبعا ده ايه بيبقى الراجل يقول لك ابويا هيموت او انا حصل لي كذا او انا هموت وانت تقول له ماشي، ده يعني ده طبعا بات كوميونيكيت المفروض لما تشوفه عنده بيسال في حاجه تحاول تشوف هو ليه بيفكر كده، هو ليه بيفكر في الموت، هو ليه خايف من حاجه معينه. طبعا لازم تقول له سي وات وي فيل اند ثينك، عايز تقول له انت بتحس ليه كده، ايه المشكله بتاعتك. برضه من ضمن الحاجات المهمه ان احنا نقول لا، يعني في حاجه اسمها assertiveness او تاكيد الذات. في مشكله كبيره عندنا يعني الكالتشر بتاعتنا ان احنا ما نقدرش نقول لا، بنضطر كتير ان احنا نقعد نقول ان شاء الله طيب ربنا يسهل، طب مش عارف ايه يا دكتور، يعني الامتحان هيجي سهل ان شاء الله. طيب تمام، هنعمل ايه فينا يا دكتور؟ تمام، كله هيبقى تمام. يعني لازم ايه نبقى واضحين، يعني الوضوح بيبقى احسن من يبقى حد عمال ايه يريحك في صلاته، يعني برضه الوضوح بيبقى كويس. فالامتحان هيجي سهل كده. ممكن احيانا ارد لما اتزنق في اسئله معينه، حتى مثلا بيطلب مني حاجه وانا مش قادر ان انا اقول له هعملها ولا لا، مفيش مانع ان انا اقول له انا محتاج وقت افكر وهرد عليك. ده يبقى حل، يعني ايه في نوع من الدبلوماسيه، وترد عليه بعد عشان تبقى ايه الايمج بتاعتك ريفلكتد قدامك، ما تقولوش انا هرد عليك ما تردش عليك. الموضوع برضه طيب في نيجوشيشن، يعني انا ممكن اتفاوض مع اللي قدامي عشان ايه نحل الاختلاف في وجهه النظر الموجوده. طيب ازاي ان احنا نقدر نعمل جود رابور او علاقه كويسه بيننا وبين اللي قدامنا؟ اول حاجه لازم يبقى الواحد عنده سيلف كونفيدنس، لازم يفهم الناس اللي هو بيتكلم معاها. يعني مهم قوي ان انا ابقى عارف انا بتكلم مع مين. يعني انا بتكلم مثلا قاعد بدي محاضره مع طلبه، عارف ان هم زهقانين برضه لسه اطفال وصغيرين وزعلانين ومخنوقين وقاعدين من الصبح. يعني لازم يبقى ايه الواحد حاسس ان اللي قدامه دول هم بيدي مين، يعني بيكي وخلاص في اتجاه واحد، لازم يبقى في جزء يعني كده وجزء كده. لازم يبقى الواحد انثوسياستك، يعني لازم يبقى عنده نوع من الانثوسيازم، يعني نوع من الحماس. لو اللي بيكلمك او بيقول لك محاضره بيقولها بصوت مناطق كده وكده هتحس ان انت بتاني والايه والموضوع ما بيوصلش، لان يعني هو اذا مش هو عنده الانثوسيازم لو هو بيقول ده مش ده بيوصل للقدام، يعني الحماس او ايمانك بالقضيه بتاعتك. لما يقول لك ايه لازم تبقى مؤمن بالقضيه عشان تقدر توصلها للايه؟ للي حواليك. ده انت ما عندكش الاحساس بالموضوع ده مش هتقدر توصل المسج. زي بقى الحركات الكبيره او الاحزاب او الناس اللي بتطلع من حاجات معينه تبقى عايزه توصل مسج، فلازم يقعدوا الاول ياخدوا محاضرات كتير ويسمعوا ويفضل يحاول ان هو ايه يبني فيه الموضوع، يخليه قد ايه متحمس للقضيه بتاعته بالفكره لدرجه انها خاصه بالنسبه له حقيقه. فتلاقيه بيتكلم متعصب وكذا، لا او لازم نعمل كذا ولازم نغير البلد ولازم نعمل كذا ولازم، فيبقى ايه ده بيتنقل. يعني الواحد لما حاسس بقضيه معينه او حاسس بحاجه معينه بتتنقل اللي حواليه، غير ما يبقى بيتكلم وخلاص. يعني مش مهم هي كده كده خربانه، ما اللي يحصل يحصل سبب، يعني غير ما تبقى تنقل لحد حاجه بشكل ايه في نوع من الحماس او نوع من الاحبال او الديشن، ده بيتنقل للمكان. طبعا الاي كونتاكت ده مهم، انت ما ينفعش تقعد تتكلم مع ناس وانت ما بتبصش مش مركز معاهم. تاني حاجه لازم تبقى انترستد فيهم، يعني ما ينفعش تبقى تيجي جاي تدي محاضره لطلبه وقرفان منهم ومخنوق وهيقعدوا يتكلموا بقى كتير كل شويه كلهم يطلعوا بره واقفل الباب واللي هيمشي هعمل وفي حاجات كده. يعني خصوصا ده بيبقى بيحصل، بيبقى في فرق كبير قوي في السن بين الحاضر وبين الطلبه، بيبقى اللي بيدي مثلا مخنوق مش قادر ان هو يتحمل الحركات بتاعتهم اللي بقوا بيعملوها دي، بيبقى الموضوع ممكن ايه يقيسها بسرعه خلاص هو الموضوع اتشرح ويقوم سايب الموضوع كله عليكم. اكيد حصل لكم حاجات كتير حد يعني. ايوه دفعه ميته يعني. طيب الكوميونيكيشن بروسيس عندنا اكتر حاجه موضوع الليسننج، ماشي؟ في سؤال بيجي في الام سي كيو، شفت اول ما جبنا ام سي كيو كله سجن. في سؤال بيجي في الام سي كيو يقول لك what is the most common method of communication؟ ويجيب لك اختيارات listening, writing, reading, speaking. في سؤال على العكس بقى، what is the least method of communication؟ ماشي؟ فالسلايد دي تركزوا فيها سؤال. طيب التولز اوف كوميونيكيشن دي دايما بنجيبها في الامتحان بتاع اخر السنه، هتلاقوها حاجات كتير سواء في امتحان نص السنه بتاع كليميكال او امتحان السنه اللي فاتت، هتلاقوا موجوده فيها التولز اوف كوميونيكيشن. فمفروض ان هي في حاجات منها فيربال في حاجات نون فيربال، سواء بودي لانجوج او تون اوف فويس او رايت. ترجع بعد كده تلاقوا ايه ده مثلا مثال لواحد بيعمل ايه اي كونتاكت، طبعا مش للدرجه يعني. فبيقول له اي ريد سمثينج از ذات اي كونتاكت از فيري امبورتنت بزنس سكيل، فعشان كده حاطط دماغه في ايه؟ في دماغه يعني. دي الحقيقة دي مشكلة بتلاقي في ناس كتيرة منا يعني سواء حد واحدة صاحبة حد أو واحد صاحب حد أو يعني وتقدر يعني العلاقة ماشية بأنهي اتجاه بس المهم تلاقي أحيانا الناس لما يجي تلاقي ماسك مثلا واحد ماسك في إيده كده و... أنت فاهمني؟ أنت فاهمني كويس؟ ممكن يمسك دماغه يعني بس الموضوع يعني بيبقى حتى لو حتى ناس في الشارع إيه اللي بيحصل يعني العالم دي بينهم إيه يعني إيه بيبقى فعلا في بعض الناس بيبقى عندهم البودي لانجوج دي معديه قوي بيبقوا يعني تاتش بشكل انسيوتابل يعني يعني اللي هو بيبقى احيانا بيبقى سسبيشس كده في ايه العيال الناس دي بينهم من بعض ايه يعني. طيب ففي عندنا نفس المسج دي بنرجع ليه نقسمها في حاجات نون فيربال وفي اورال وفي ريتن. طيب تاني حاجة مهمة بتيجي بقى في الريتن برضو يقول لك listening is the heart of communication comment ماشي listening ده مفروض يقول لك 80% من شغلنا اللي احنا بنعمله طول اليوم ان احنا عمالين نسمع اظن انت من اول ما بتيجوا لغاية ما بتروحوا عمالين تسمعوا يعني وبرضو الدكتور هو قاعد في العيادة من اول ما بيروح لغاية ما يمشي عمال ايه يسمع مفيش انتوا لوحدكم يعني كل الناس كل اي حد بيشتغل في حتة لازم يسمع الموظف اللي قاعد في مكان لازم يسمع العامل لازم كله يعني موضوع الليسننج ده حاجات مهمه قوي 40% من البروفيشنال سالري اللي احنا بناخده من السماع ماشي يعني كل ما كنت قادر انك تسمع اللي قدامك وتفهمه فعلا تسمعه بجد تسمعه بودانك تسمعه يعني انت بتعبر اكسبريشن بيبقى في بودي لانجوج بيبقى في اي كونتاكت بيبقى في هيد نودنج بيبقى في اكسبريشن مثلا زي بيقول له واو بس انترستنج مثلا او تقول له اوه ام سو سوري يعني لازم كل حاجه ايه يبقى في اكسبريشن مش تقول له ماشي ماشي يقول لك ابويا مات تقول له ماشي يعني ده مش ايه ده مش ليسننج يعني ده انت معناها عايز تقول له ايه خلص انهي الكلام وخلص فعندنا تايبز اوف ليسننج في عندنا ريفلكتيف ليسننج في عندنا حاجه اسمها فيزيكال ليسننج الريفلكتيف والفيزيكال هما يجوا بعد كده الفيزيكال اللي انا بسمعه بايه؟ يعني بيبقى في البودي لانجوج بستخدمها سواء بتكلم اي كونتاكت او بقول او مثلا بالفيشال اكسبريشن او ان انا بتحريكات جسمي او ان انا بعمل هيد نودنج ايوه يس يس اي سي او بعد ان انا ايه بعبر له عن ان انا فعلا فاهم this is really very hard time for you يعني بالعربي يعني والله اكيد انت الظروف دي كانت صعبه عليك اكيد الموضوع ده انت عامل فيه ايوه انا فاهمك انا واخد بالي انا حاسس بيك كويس قوي حاسس انت بتقوله بالتدريب يعني ده بيتنقل للعيان كنت فعلا بتسمعه ولا يعني عايز تكشف وتمشيه وخلاص تاني حاجه الجزء الثاني اللي هو الريفلكتف ان انا مفروض جامد الريفلكشن يعني انعكاسي ان انا مفروض بسمع العيان بعد ما بسمعه احيانا باجي كده اقول له مثلا مستر احمد انت قلت لي ان انت عندك كذا وكذا وكذا الكلام ده صح الكلام ده غلط في حاجه ثانيه انا ما قلتهاش عايز تقولها فمهم قوي ان انا ايه بستخدم اهميه الليسننج الليسننج از ان اليجنت ارت يعني حاجه ايه مميزه كلمه اليجنت دي يعني مميز او فريد يعني جود ليسنر ريفلكت كيرتي اند جود مانرز يعني مجمل كونك انك تسمع اللي قدامك ده نوع من الذوق ماشي طبعا احنا بنلاقي البرامج تشوف شو ما حدش بيسمع حد واللي عمال يتخانق والحاجات اللي بتحصل غريبه دي تلاقي سامع المصري جاي مع حد مش عارف ايه ومين شويه مزعه حاجه طبعا مهما كان الموضوع بس كل واحد مفروض يسمع التاني وخلاص احنا معترضين مش معترضين بس كل واحد فرصته انه ايه يتكلم listening carefully to the instruction of superior to improve competence and performance يعني انا بسمع مهمة قوي في مجال الشغل لو انت واقف في صيدلية ومش مركزة مع الصيدلية او مدير الصيدلية او اللي هو بيقول لك عليه هترص الدواء غلط هتحط الحاجة في اماكن غلط هتطلعي العيان هيقول لك انا عايز دواء 2 مللي هتطلعي له نص مللي اطلب منك 10 مللي تطلعي له 30 هيحصل مشاكل كتير بتقول له اصل بتقول انا ما خدتش بالي اسمعي اسم الدواء غلط تلاقي نفسك في الاخر وزيت حياه عيان مشكله او ضربت عيان ممكن كل ده بسبب انك ايه ما تسمعيش ما تعلمتيش انك تسمعي زيك احيانا بعض الصيادله بيبقوا بصراحه اونست تلاقيه متصل بعد ما العيان مثلا خد منه رسالة يقول لي يا دكتور معلش كان عايز رقم العيان لان انا عملت مصيبه اديته دواء تاني خالص ده اللي هو ما كانش فاهم خالص واكتشفت بعد ما مش ان انا اديته دواء تاني مش ملوش علاقه خالص بالدواء اللي كان المفروض يحصل انا عايز لو تديني رقم والحقه بس اكلمه او اقول له ده طبعا مهم على الاقل لو الواحد غلط او بيحاول يصلح من الستريك بتاعته بدل ما ايه ما يقول لا خلاص انا لو قلت عملت كده شكل هيبقى ايه لا في حاجه اكبر من شكلك هي الامانه في باور اكبر من حته ان انت شكلك هيبقى ايه يعني. The result of poor business skills could be disaster يعني ممكن تعمل ايه مصايب سوداء يعني سواء في الناس اللي حوالينا يعني. Good listening can eliminate number of visionary gradients of employee يعني دايما لما بنسمع الغضب او مشاعر الغضب او الحزن كده موجوده عند بعض الموظفين او بعض الناس اللي بتشتغل بنقدر ايه نعالجها او يعني نتعامل معاها يعني. زي الطلبه كده احيانا بيروح مثلا للوكيل او يروح لحد عايزين يتكلموا يعبروا عن مشكله يعبروا عن حاجه احيانا بيتسمعوا واحيانا الموظف من بره بيقول لهم اكتبوا اللي انتوا عايزينه خدوا بعضكم مهم خلاص يعني هينفع نكتبوا فطبعا لما حد بيتكلم بيحل بايه المشاكل او بيحس ان هو ايه الغضب اللي جواكم قلبي good listening skills can improve social relations and conversation. Listening is a positive activity. سام بس فعلا ده حقيقة. موضوع السماع ده مش حاجة زي ما الناس متخيلة يعني بسمع وخلاص ده. موضوع ده بيتطلب منك تركيز وفوكسنج ومشاعر ودائم اهتمام للي قدامك مش مجرد انها حاجة بتحصل لوحدها اوتوماتيك كده زي ما الناس متخيلة يعني. طيب الريفلكتيف ليسننج بعمل فوكسنج على الايموشن بتاعته وبوت يور سيلف ان سبيكر تود يعني بتحاول تحط نفسك مكان الايه الشخص اللي قدامك ان انت اول حاجه تبذل اهتمامك ما تقطعوش طبعا انفولف الهول بادي تو ميك السبيكر بي اتنشن زي ما قلنا فم ريلي ذاتس انترستنج يعني ايه في اكسبريشنز كده ايه بتستخدمها طيب حابب نعيش حاجات كده عن التعليم. طيب في اسباب ليه احنا ما بنسمعش؟ يعني ايه اللي بيخلينا مش قادرين ان احنا نسمع او مش قادرين نقعد في المحاضره نص ساعه حتى على بعضها يعني بعد 5 دقايق بنفس الاسم فعلا هو حاجه هارد. تاني حاجه الكومبيتيشن دايما تلاقي اتنين وهما بيتكلموا كل واحد عمال ينافس التاني زي برامج التوك شو كده ده عمال مش قادر يسكت ده يتكلم يقول كلمة تانية عم عايز يرد عليك او انتوا اتنين بتتكلموا مثلا لو حد بيقول حاجة لا حصل كذا والتاني يقول لا حصل كذا لا ما حصلش لا مفيش حد عنده القدرة ان يقف يستنى للاخر لغاية يسيبه يتكلم خالص بعد كده ايه يسمعه تاني حاجة الرش يعني في دايما ايه نوع من الاستعجال كده في طبعا اختلاف في الكلام في واحد بيتكلم 300 كلمة في الثانية في واحد بيبقى ايه يتكلم في ناس ما بتقدرش تتابع حد بيقدر يتابع حد ما بيقدرش تاني حاجه عدم التدريب ان انت ما اتعودتش انك ايه تسمع فبالتالي الموضوع بيبقى صعب عليك تحس بالموضوع لما تسافر حد فيكم مسافر بره ويبدا ان هو مثلا يتكلم مع حد في حاجه او كده ويجي يقطعه مره اتنين تلاته بعد شويه هيلاقي الناس حواليه بيقولوا له يو هاف تو ليرن هاو تو لسن يعني دي فعلا حقيقه بتبقى مشكله الاول في ان احنا لازم ما نعرفش بس لو حد بيتكلم ايوه انا افتكرت ان حصل فاهم ويبقى عنده حاسس بانكزايتي رهيبه جدا ان هو يتجعص يعني ما يقدرش يجسم لازم تتعلمه ان انت تبقي ايه ليشن يعني عنده الصبر شويه. طيب في حاجه اسمها امباسي في فرق بين الامباسي والسمباسي. السمباسي ان انا المفروض ابقى ايه متعاطف مع اللي قدامي زي ما بيقول لك ايه تعاطف براحته مش ايه في فرق بين السمبثي اللي هو ان انا ابقى متعاطف اقول والله انت غلبان ده هيحصل له ده مش عارف كذا الفرق بقى بين الامبثي ان انا احط نفسي مكان الايه الشخص اللي عنده السمبثي اللي هي بنسميها بالعربي الامبثي ده اللي هي اللي بيسموها عليها الايه الوقت الوقت اللي هو يعني هو كده او الوقت كلمه امبثي هي الوقت دي ان انا مش بس بتعاطف مع اللي قدامي ده انا كمان بحط نفسي مكانه خلاص التايمز بتاعت الكود لانجوج بنحاول نفتكرها من خلال كلمه بيبول دي. اول حاجه البروشر اند ديجيتال يعني طريقه وقفتنا، ثاني حاجه الاي كونتاكت، ثالث حاجه الاورينتيشن اللي هو البوزيشن بتاعنا، البرزنتيشن هاو دو يو ديليفر يور مسج، بعد كده اللوكس او الابيرنس او الدريسنج، بعد كده الايه الاكسبريشن بتاع الايموشن. طيب ازاي نحسن البودي لانجوج بتاعتنا؟ خلاص دي مهم. اول حاجه في كيب ابروبريت ديستنس، زي اتفقنا كده من عملته زي السرطان اللي هو بيلزق في اللي قدامنا وايه رجلي يعني ممكن احيانا بعض الناس بتتك على رجل اللي قدام عشان يسمعهم ماشي او يقف فوق يعني. تاتش اونلي وين ابروبريت يعني ده مهم قوي. ممكن في بعض العيان بيتكلم بيعيط مش مانع انك تحط ايدك على الشولدر بتاعه او تطبطب عليه، ده حاجه بيبقى ليها نوع من الخفه على العيان او بتسلم على العيان وهو ماشي، فممكن تطبطب على ايده ده حاجه كويسه. ده في نوع من العيان بيبقى حاسس بيه او فاهمه او معطل مشاعر اللي هو جواه يعني، فاحيانا بتطلع ما تطلع تطلع حاجه مناسبه يعني ما يبقاش بدون ايه باعي. Take care of your appearance. Be aware that people may give false clues. ده مهم قوي. معرفش خصوصا عندنا هنا فرصة فلوس كتيرة قوي في المجتمع بتاعنا ماشي. فلازم تواخد بالك من الحاجات يعني اللي انت بتعملها. ممكن تقول للعيال كلمة ما ينفعش تقول له مثلا لو قلت يعني انا بحبك ممكن يفهمها بايه؟ بكلمة ماشي. فلازم تاخد بالك معجب فيك يعني مقصود بيها معجب بحماسك، معجب باهتمامك، معجب بالطريقه بتاعتك، لازم تبقى معجب يعني معجب. هي بتبقى سلبيه بس مش معجب بيها يعني ممكن تبقى سلبيه معينه كده ممكن كلمه تفسر بشكل تاني وتفسر بطريقه معينه. تاني حاجه الاي كونتاكت السمايل جنرال دي ده يعني ابتسامك ايه طالعه بجد كده يعني او تأذير من الجيل تبتدي تشوف كتير حاجه يعني نفسيه دي احيانا بيبقى الصمت بيبقى الكارت اللي قدامك هو بيتكلم بيعبر. طبعا تستخدم اوبن كويشن زي مثلا تقول له هاو يو فيل توداي تيل مي مور اباوت ذس ادجست لانجويج از ابروبريت حسب الايه السيتويشن يعني ما يبقاش واحد بيعيط زعلان شاكل كده وانت عمال ايه مش كاتب بطريقه مش فاهمه مستنيه تاني حاجه برضه توعي انت بتتكلم مع مين، هيبقى عيان بيكشف الدكتور غير ما يبقى عيان بيكشف جاهل وما يعرفش اي حاجه، لازم تعرف توصل له المعلومه بطريقه هو يفهمها. اه زي ما انتم شايفين برضه ده مثال السيدات المعتاد اللي هو بيقول له الاثنين مع بعض، فواحد بيقول له يو ميك بيبر يو مستر ستروكي، فالتاني بيقول له يو مين اي نيد تو امبروف ماي كوميونيكيشن سكيلز. بس هناك شايفين كده في الوقت منظر الراجل ده وهو عمال بيرفع صبعه في وشه ومشاعر الغضب اللي مقبوله يعني مش عارف هو ايه يشتمه او يضربه او كده يعني او يمسك الكوبايه دي وحاجات يعني. طبعا ده مهم قوي بالفعل لا يعني أسئلة الفيروس بتاع الفارماسي دايما شايفين الصيدلي قد ايه بقى بيدي اهتمام باصص قدام وباصص ومين جاي يكتب الايفون ده عامل ازاي يعني مهم قوي. طيب في حاجة عندنا برضه ده مثال تاني الكوميونيكيشن دايما شايفين مهم قوي واحد بيتكلم مع اللي قدامه او فن انه بيتكلم وهو مبسوط بسمايلينج اللي قدامه بيفهمه وهو بيفهم اللي قدامه. لما تدخل مكان زي اللي قدام انت داخل له اصلا مش اقل منك. يقول لك احنا خلصنا بقى انت جاي ليه؟ تعلمنا بكره، عايز تعلمنا بكره، احنا عايزين نمشي. ايه الباريرز بتاعت الافكتيف كوميونيكيشن؟ دي برضه جت سؤال. البيرسونال اتيتيود، اللانجوج، التايم مانجمنت، الانفايرمنت، الاجنورنس، الهيومن فيلينج بتاع التايردنس او الستريس، الانكونسيستنسي في البروفايدنج الايه؟ الانفورميشن، يعني عدم الوضوح في طريقه توصيل المعلومه. دي برضه مثال تاني للايه؟ للانفايرمنت بتاع الايه؟ الصيدليه. دايما شايفين مهم قوي ان الصيدلي يبقى لابس بالطو وتخطر وحاطط بادج وحاطط اسمه عليها، بحيث بدل ما يدخل العيان يقول لك انت لو سمحت انت لا يقول لك يا فلان دكتور فلان يا دكتور فلان. السايد بتاعك واضح زي ما انتم شايفين. حتى هنا واحنا بنكتب على الكمبيوتر في قاعده ان انا طول ما بتكلم مع حد ببص له. لو انا هكتب مش قادر ان انا عندي السكيل ان انا اكتب وابص له في نفس الوقت هعتذر منه، اقول له معلش انا بس I will record some notes and I will be back with you. لو انا عندي القدره طبعا هم بره بيعملوا تايبنج وهم مغمضين، يعني محدش بيقول التايبنج ده عندهم حاجه كده اسمها فهو عادي بيعمل تايبنج، بس في نفس الوقت كل ما هو بيعمل تايبنج هو برضه باصص ايه؟ عينه على العيان، مهم قوي. لان لو ما بصش عليه معناه ده عدم اهتمام وعدم رعايه وممكن يروح يشتكي ان هو ما بيحتاجش ان يعملش بطريقه كويسه. طيب الشباب دول كلهم بيمثلوا الاجيال بتاعتهم الصاعده ماشي؟ مختلف يعني الصور success for you it's a new global and diverse workplace require a excellent communication skills. دي فعلا حاجات مهمة قوي. النجاح بس مش بيبقى بالعلم او بالمعلومات بالscientific، في جزء مهم قوي هو الجزء اللي التواصل بين مع الناس. طبعا احنا كده خلصنا بالنسبة للمحاضرة دايما الأخلاق اللي فيها نظر يعني اللي هو الديفينيشن والكونتاكت كوميونيكيشن من الحاجات برضه دي، الاسم، الفايل بتاع الاسم او الفاليو بتاع الاسم. ماشي، في اي اسئله؟ ماشي، ده مثال للكوميونيكيشن. صور يا احمد كوميونيكيشن.